ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميعا. امين امين. اللهم قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا به. الواقعة حالا والواقعة مفعولا به من الجمل. قال الشارح غفر الله له: الجملة الثانية والثالثة من التي لها محل، الواقعة حالا والواقعة مفعولا به. نعم. ومحلهما النصب. نعم، لأن كل من الحال والمفعول به فضلتان على التحقيق حكمهما النصب. كما قال ابن مالك: الحال عموما، الحال وصف، والحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفرد أذهب. طيب، هذا شعر الحال. نعم. قال في الحالية نحو قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبكون هذه جملة فعلية حالية في محل نصب، الواو فاعل والفعل المضارع مرفوع لتجر النواصب والجوازم، وجملة يبكون في محل نصب حال، حال ايش؟ من الواو قبله. وجاءوا صاحب الحال واو، جاءوا أباهم مفعول به، أباهم أبا مفعول به، إنشاء ظرف وصف للمجيء، متى جاءوا؟ إنشاء. وعلى أي حالة يكون، لكن أبو كان ليس صحيح، الناس يفعلون كل شيء، وكان صحيح هذا، هم صادقون. ها؟ الله أكبر، القرآن يحكي. هذه القصص عبر لنا لنعتبر فقط. نعم. قال: فجملة يكون من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال من الواو. ها، من الواو في جاو. وعشان منصوب على الضمير. هذه الواو لإخوة يوسف. ها، نعم. وإيش؟ وعشاء منصوب على الضمير. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو ساجد. الشاهد وهو ساجد. هذه جملة اسمية وقعت حالا لتقدم الواو التي هي للحال على هذه الجملة. ها، إذا فجملة وهو ساجد في مع الواو تقول كذا، وجملة وهو ساجد لا تقول هو ساجد فقط، بل تقول وهو ساجد. ها، هذه الجملة كلها في محل نصب حال. نعم. قال: فجملة وهو ساجد من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من العبد. وقال ايش؟ وجملة ايش؟ وهو ساجد من ايش؟ من المبتدأ والخبر. من المبتدأ والخبر، قول من المبتدأ والخبر فيه تسمم، لكن ما هو الحديث؟ نص الحديث اقرأ. أقرب ما يكون العبد من ربه. أقرب ما يكون العبد، العبد نقول العبد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد، فهذه الحال جملة وهو ساجد أين صاحبها؟ يكون العبد، العبد هذا الظاهر، لأن العبد على كل حال معرفة، وإن كانت ال هنا قد يقال انه لتعريف الجنس، فهو معرفة على كل حال. صحيح، تقول هو ايش؟ معرفة على كل حال. اذا فاذا كان معرفة وصاحب الحال في الاصل يكون معرفة، اذا فهذه الجملة الحالية صاحبها العبد، واذا كان هو العبد فالعبد اعرابه انه ايش؟ أنه فاعل ليكون وهو تام. أقرب ما يكون العبد، أي يوجد العبد ويحصل، كان هنا لا نعتبر ناقصا، فيكون العبد فاعلا، ويكون هذه الجملة هو الحالية من الفاعل، والفاعل معرفة هنا. نعم، هذا الظاهر. قال: فجملة وهو ساجد من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من العبد. شوف، قال من العبد، من العبد. نعم. قال والجملة المفعولية تقع في أربعة مواضع. أيوة. الأول أن تقع محكية بالقول. الأول أن تقع محكية بالقول. ها. نحو قال إني عبد الله. أيوة. إني عبد الله. قال. ما الذي قال؟ إني عبد الله. فجملة إني عبد الله محكية بالقول. ولذلك كسرت همزة إن. ها. فهذا من مواطن كسر همزة إن إذا وقعت إن في بداية جملة يحكى بها القول ستكون الهمزة مكسورة. إلا أن هذه الجملة الكلام ولا هذه الجملة من حيث المحل الإعرابي هذه الجملة في محل نصب لأنها مقول القول فالقول متعد فعل متعد. ها قال أي هو ما الذي قال إني عبد الله. إذن فجملة إني عبد الله في محل نصب مفعول به. نعم قال فجملة إني عبد الله في موضع نصب على المفعولية محكية بقال. محكية بقال. نعم. والدليل على أنها محكية بقال كسر إن بعد دخول قال. هذا هو بعد دخول قال. هذا مضطرب في كلام العرب لأن مقول القول هو الأصل في مقول القول أن تكون الجملة تحكى وقد يرد مفردا فينصف لكن الكثير أن تكون جملة فيحكى ويكون أي يحكى يذكر هذه الجملة بإعرابها ثم يقال هذه الجملة في محل نصب. هذا الأصل في القول في القول فالقول فمادة القول متعد على حال فتكسر الهمزة على كل حال إذا وقعت الهمزة في بداية هذه الجملة المحكية. نعم قال والثاني أن تقع تالية للمفعول الأول في باب ظن. أن تقع هذه الجملة تالية ليش؟ للمفعول الأول في باب ظن. تالية للمفعول الأول في باب ظن. فتقع إذا كانت تالية فتكون في محل نصب. نعم. قال نحو ظننت زيدا يقرأ. ظننت زيدا زيد مفعول أول. ويقرأ هذه جملة فعلية في محل نصب مفعول ثان لظننت والتقدير ظننت زيدا قارئا. قال فجملة يقرأ من الفعل وفاعله المستتر فيه في موضع نصب على أنها المفعول الثاني لظن. نعم وهكذا وهذا كثير وهذا مثلا نظيره أيضا قول الشاعر لعله أبو التمام من هؤلاء قوله فلا تحسبا هندا لها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هند لا تحسبا. هذا من أخوات ظن هو الفاعل ضمير مستتر الوجوب والتقدير أنت لا تحسبا هندا هندا مفعول ولها الغدر جملة اسمية في محل نصب مفعول ثان لتحسبا والتقدير لا تحسبا هندا غادرة فقط لها الغدر وحدها غادرة وحدها. نعم قال والثالث أن تقع تالية للمفعول الثاني في باب أعلم. في باب أعلم أعلم الذي ينصب إيش ثلاثة مفاعيل فقد تقع الجملة موقع المفعول الثاني لأعلم المتعدي ثلاثة فتكون هذه الجملة في محل نصب أيضا. نعم قال نحن أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم. أعلمت تاء فاعل زيدا مفعول إيش أول إيش بعده عمرا مفعول ثاني أبوه قائم مفعول إيش أيوة جملة إيش اسمية تعرف إعرابا مفصلا ثم تقول وهذه الجملة الاسمية في محل نصب مفعول ثالث مفعول ثالث لأعلم، وقد تلا هذا المفعول الثالث المفعول الثاني على تعبير الشارح. نعم. قال: فجملة أبوه قائم في موضع نصب على أنها المفعول الثاني. على أنها المفعول الثالث. على أن المفعول الثالث. أنت كنت كيف قرأت؟ على المفعول الثالث. نعم. قال: وإنما لم تقع تالية للمفعول الأول من باب أعلم، لأن مفعوله الثاني مبتدأ في الأصل. أيوة. والمبتدأ لا يكون جملة. هذا هو. نعم. قال الرابع: أن تقع معلقا عنها العالم. يمكن تأتي هنا فعلية في باب أعلم. فعلية. نعم. وإيش بعده؟ قال الرابع: أن تقع معلقا عنها العامل. أن تقع معلقا عنها العامل. أن تقع أي الجملة معلقا عنها العامل. رأيت؟ إذا علق عنها العامل فهي تكون في محل كذا. مثاله: قال التعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا. إذن ستكون الجملة المعلقة عن العمل لفظا لا محلا، تكون هذه الجملة في محل نص، لكن في اللفظ ما تجد نصبا. ها. مثاله: قال والتعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا لمجيء ما له صدر الكلام من المعلقات. نعم. سواء كان العامل من باب علم أو من غيره. أي نعم. قال: فالأول نحو لنعلم أي الحلمين أحرار. هذا مثال لنعلم. علم هذا هنا على أنه ينصب مفعولين أو مفعول واحد، لنعلم على أنه علم معرفة، فإذا نصب مفعول واحد أو مفعولين فأي الحزبين هذا الشاهد، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، فأي الحزبين أحصى، أي هذا وإن كان أحد ركن الجملة الاسمية هذه لأنه اسم استفهام وهو مبتدأ وأحصى خبره، فلأجل كونه اسم استفهام فهو تعليق، هو المعلق لنعلم من العمل في لفظ هذين، في لفظ هذين المعمولين، في لفظ المبتدأ وفي لفظ المبتدأ وخبر. أي مبتدأ لكنه اسم استفهام، فعلق نعلم عن التعليق في لفظ عملا. تفهم؟ أي الحزبين أحصى. إذن فالجملة فتقول بعدما تعرب أي الحزبين أحصى مبتدا وخبرا، فتقول جملة أي الحزبين أحصى في محل نصب سد مفعولي أو مفعول أعلم أو المفعول نعلم. نعم. قال: فأي الحزبين مبتدا ومضاف إليه. أي الحزبين مضيف إلى الحزبين. نعم. وأحصى خبره وهو فعل ماض لازم تفصيل. هذا هو أحصى خبره وهو إيش؟ فعل الماض. فعل الماض صحيح. أحصى يحصي. أي الهزبين أحصى أي هو لما لبثوا أمدا. نعم. فتكون جملة أحصى هذه الجملة جملة خبرية أيضا. أحصى أي هو، فهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ أي الحزبين. في محل رفع، وهو النظير لبعض ما تقدم من وقوع الجملة. أي نعم، النظير لمثل هذا. إذا فالجملة أي الحزبين لما لبث أحصى لما لبث أمدا في محل رفع فتح مفعولين. نعم. قال: فأي الحزبين مبتدأ ومضاف إليه. نعم. وأحصى خبره وهو فعل ماضي لاسم تفضيل. نعم. الإحصاء على الأصح. الإحصاء على الأصح. والمعنى هو الذي يمشي إلى هذا. والجملة المبتدأ وجملة المبتدأ وخبره في موضع نصب سد مفعولين علمه. هذا هو. هذا هو الشاهد. جملة أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا أمدا في محل نصب سدت ما سد مفعولي نعلم. نعم. قال والثاني نحو قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما. فلينظر أيها أزكى طعاما. قال أي فأيها مبتدأ ومضاف إليه وأزكى خبر. وأزكى هما أزكى هنا اسم أفعل تفصيل ليس كأحرى تفهم. أزكى هنا اسم أيوة. قال وطعاما تمييز. وطعاما تمييز أزكى طعاما أي من طعام. قال وجملة المبتدأ وخبره في موضع نصب سادة مسد مفعولي ينظر. في موضع نصب سادة مسد مفعولي ويجون سادة وموضع ايش سادة مسد مفعولي ينظر. نعم المقيد بالجار. ايوه. نعم. قال المصنف في المغني لأنه يقال نظرت فيه ولكن هنا علق بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول. نعم. وهو من حيث المعنى طالب له على معنى ذلك الحرف. نعم. الذي هو الفاء والذي هو فيه الظرفية. نعم. وزعم ابن عصفور أنه لا يعلق فعل غير علم وظن حتى يتضمن معناهما. زعم. زعم هنا يراد معناه قال حسب السياق والقول هنا اجتهاد رأي منه ولكن هذا القول ليس بسديد. زعم أي قال. نعم. قال وعلى هذا فتكون هذه الجملة سادة مسد مفعولين. نعم. وش ذلك؟ أشو كونها سادة مسد مفعولين. نعم نعم لأن إذا وجد تعليق والتعليق على كل حال إنما يكون للفعل القلبي فلينصب مفعولين. إذن إذا جاء فعل ليس بقلبي وحصل له التعليق اعتبر قلبيا فيكون ما بعد من الجملة سادة مسد المفعولين لاعتبار هذا الفعل وهو فانظر لاعتباره فعلا قلبيا وعتبر فعلا قلبيا أيوة ضمن. نعم ضمنه وعتبره. نعم. قال والنظر الفكر في حال المنظور فيه. هذا هو هذا قوله النظر الفكر في حال المنظور فيه بالنسبة إلى آية هنا ولأن النظر في الحقيقة هو الأصل فيه. النظر في لغة العرب مادة النون والضاء والراء معلوم مشهور أنه للنظر بالعين إلى شيء محسوس. هذا معني كما قال القائل نظرت إليها نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها فقال نظرت إلى نظرة. هذا بالعين ليس بالفكر رأيت. إذا فعل هذا قد يأتي على كل يستعمل في العربية النظر في الفكر وهذا عند أهل الفنون مثلا كالأصول أو العربية أو كذا أو المنطقة وكذا يستعملون النظر مع الفكر ويقول النظر يعني التفكر كانوا ينظر بعقله وتفكر ويستعمل النظر إيش في الفكر فعيدة. هذا هو والمصنف والشارح فسر النظر هنا بمعنى الفكر والفكر هذا كما يقول فيه بعضهم الفكر شوف مما يدل على أن النظر إذا أطلق معنى الفكر يدل على أنه ليس محسوس فقال بعضهم الفكر الذي عندك هنا قال الفكر حبل متى يمسك على طرف منه ينط بالثريا ذلك الطرف. إذن هذا ذل التفكر والعقل كالبحر ما غيضت غواربه يوما ومنه بن الأيام تغترف. إيش بالفكر بي؟ ليس بالنظر المحسوس لكن بالفكر بالعقل الذي العقل الذي مركزه ومحله على التحقيق القلب الموجود فضل. نعم. قال الرابعة من الجمل التي لا محل من الإعراب الجملة المضاف إليها ومحلها الجر ومحلها كانت أو اسمية. نعم. فالأولى نحو قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم. هذا مبتدأ. ها يوم هذا الخبر وهو مضاف ينفع الصادقين صدقهم. إذن فيوم ينفع هذا الشيء المضارع ينفع الصادقين صدقهم. هذه الجملة الفعلية وفعلها مضارع وهذه الجملة مضاف إليها أضيف يوم إلى ينفع كأنه قال يوم النفع الصادقين صدقهم يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم. قال فجملة ينفع الصادقين صدقهم في محل جر بإضافة يوم إليها. نعم. قال والثانية نحو قوله تعالى يوم هم بارزون. هذه الجملة إيش؟ أسمية. يوم هم بارزون فأضيفت لفظ يوم إلى جملة هم بارزون وهي جملة إسمية لمبتدأ وخبر. فمحل هذه الجملة الإسمية جر على أنها مضاف إليها. نعم أو مضاف إليها. قال فجملة هم بارزون من المبتدأ والخبر في محل جر بإضافة يوم إليها. والدليل على هذا أن يوم فيهما مضاف عدم تنوينه. هذا زيادة عدم إيش تنوينه. هذا يوم ينفع فدل عدم التنوين اليوم على أنه مضاف لأن المضافة لا يقترن بالتنوين ولا بأل إلا في الإضافة اللفظية هذه مثلا أخرى. فلا يجوز أن تقول هذا يوم ينفع الصادقين وأنت تريد الإضافة هذا لا يستقيم لأن التنوين يحدث للمضاف كما قال ابن مالك نونا للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا طور سينا أصل طور مثلا فتحذف النون وكذلك ما فتحذف التنوين كما تحذف ما يشبه التنوين. نعم. قال وكذا كل جملة وقعت بعد إذ الدالة على الماضي. يعني هذه الجملة تكون في محل جر مضاف إليها. قال أو إذا الدالة على المستقبل. أيوة كذلك تكون الجملة بعد إذا أو إذا جملة ذات محل إعرابي هو الجر على أنها مضاف إليها. نعم مثاله لم يذكر مثال أكره في مدى قال رفيت قرر جبالك من فكر الله طيب شوف موقف الله